احتجت الجنة والنار، فقالت النار: في الجبارون والمتكبرون، وقالت الجنة: في ضعفاء الناس ومساكينهم. فقضى الله بينهما: إنك الجنة رحمتي، أرحم بك من أشاء، وإنك النار عذابي، أعذب بك من أشاء، ولكليكما علي ملؤها. رواه مسلم. احتجت أي تجادلت وتخاصمت وأظهرت كل واحدة منهما الحجة على الأخرى. الجبارون أي المتكبرون، ضعفاء الناس أي المتواضعون، مساكينهم أي المحتاجون. من فوائد الحديث: كمال علم الله الذي يعلم ما يكون كيف يكون. هذا الحديث على ظاهره، فقد جعل الله في الجنة والنار تمييزا تدركان به، فتحاجتا وكان لهما قولا. التواضع لله وخفض الجناح للمؤمنين سبب في رحمة الله ودخول الجنة. الكبر والبطر طريق إلى النار. الجنة دار رحمة الله يرحم بها من يشاء من أوليائه. النار دار عذابه يعذب بها من يشاء من أعدائه. أحق من قضى بين الخصوم بعدله هو الله، لا إله إلا هو، لا راد لحكمه ولا معقب لقضائه. خلق الله تعالى للجنة أهلا وجعل للنار أهلا، ولكل منهما ملؤها. جواز المناظرة وأنها مشروعة لإظهار الحق وإزهاق الباطل. بشارة المؤمنين المستضعفين بالجنة ووعيد المتكبرين الجبارين بالنار. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنه ليأتي الرجل السمين العظيم يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. متفق عليه. من فوائد الحديث: قيمة الإنسان بعلمه وتقواه لا بشكله وجسمه يوم القيامة. العبرة بالمقاييس الشرعية لا بالتصورات البشرية. على المسلم أن يهتم بإصلاح قلبه وعمله قبل اعتنائه بمظهره، فالعبرة بالقلوب والأعمال لا بالمظاهر والأجسام. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن امرأة سوداء كانت تقم المسجد أو شابا، ففقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عنها أو عنه، فقالوا: مات. قال: أفلا كنتم آذنتموني؟ فكأنهم صغروا أمرها أو أمره، فقال: دلوني على قبره. فدلوه فصلى عليها، ثم قال: إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله تعالى ينورها لهم بصلاتي عليهم. متفق عليه. تقم أي تكنس، والقمامة الكناسة. آذنتموني أي أعلمتموني. صغروا أمرها أي هونوا شأنها. من فوائد الحديث: فضل تنظيف المسجد وإزالة الأوساخ منه واتخاذ خادم له. حرص الرسول صلى الله عليه وسلم على أمته وسؤاله عنهم وتفقده لهم. تواضعه صلى الله عليه وسلم حتى أنه يسأل عن الخادم والصديق، وكذلك ينبغي أن يكون الأئمة من بعده. جواز إخبار من يهمه أمر الإنسان بموته

فبنو إسرائيل ذكروا العابد جريج وتآمروا عليه وحرضوا البغي، فلما ظنوا أنهم أصابوا منه مقتلا زعموا أنهم يؤدبونه لأنهم يريدون الإصلاح وهم المفسدون، ولو كانوا مصلحين لأقاموا الحد على هذه البغي المعروفة لديهم. أهل الصدق مع الله لا تضرهم الفتن. الإنسان بتقواه وعمله لا بمظهره ولباسه. المفزع في الأمور المهمة إلى الله، ويكون بالتوجه إليه بالصلاة والدعاء. رياض الصالحين.